والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا ابتدأنا ولله الحمد والمنة بمختصر كتاب الشريعة، وبدأنا بالباب الأول منه حيث بوب رحمه الله قال: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. وقدمت قبل التعليق على الكتاب قدمت بعض المقدمات قبل البدء، ثم بدأنا بالكتاب وابتدأنا بالآيات الكريمة التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى، فنكمل إن شاء الله مع تنبيه لإخواني بأن هذا المختصر لا يغني عن الكتاب الأصل، وإن كان قد هذب ذلك الأصل بهذا المختصر فينبغي أن يعنى دائما بأصول الكتب، لأنه قد يترك من تلك الأصول بعض الأمور التي هي من الضرورة بمكان أو يكون لها فائدة، لكن بسبب قصر المدة التي سأقضيها معكم هنا فاخترنا واختار إخواني جزاهم الله خيرا هذا المختصر، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين في كتاب الشريعة في باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع، وقال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وقال تعالى في سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أقول: هذه الآيات التي سمعناها يذكرها الإمام رحمه الله في باب التحذير من الفرقة واللزوم لجماعة المسلمين، وأول شيء يجب علينا أن نفهمه أن الله سبحانه وتعالى لما أن ذكر من مضى من الأمم وذمهم ربنا تبارك وتعالى بافتراقهم واختلافهم، دل ذلك الذم على أننا مخاطبون ومأمورون من الله عز وجل أن لا نسلك مسالكه، لأن النهي تارة يكون بالنص الصريح أن لا تفعل كذا، وتارة يكون بدلالة الإيماء والتنبيه. لذلك عندما يذكر الله عز وجل الأمم التي سبقت وذم الله عز وجل لهم بسبب تفرقهم، كان في هذا من الدلالة على أنه لا يجوز لنا أن نسلك مسالكهم. إذا كان الأمر يدور مع علته فإن الذم قد حصل لهم بالتفرق والاختلاف، فمتى ذكر الذم والاختلاف دل ذلك على أنهم لما اختلفوا وتفرقوا استحقوا الذم، فإذا فعلنا مثل فعالهم استحققنا من الذم ما استحقوا. إذن القرآن يذكر في مواضع كثيرة جدا يذكر الاختلاف ويضم الاختلاف ويضم التفرق. وإذا تأملتم في هذه الآيات كما أمرنا الله عز وجل بقوله أفلا يتدبرون القرآن، فينبغي أن نتدبر في آيات الله. فإذا نظرتم في هذه الآيات الكريمات وجدتم أن هذه الآيات تذكر ثلاثة أمور. إذا تدبرنا في هذه الآيات نجد أن هذه الآيات تذكر ثلاثة أمور: الأول الاختلاف والتفرق، الثاني البينات والعلم، الثالث البغي. وها هنا بيان من الله عز وجل وحكمة بالغة من ربنا تبارك وتعالى في قرن هذه الأمور بعضها ببعض. إذا تأملنا في الآية التي في أول الآيات التي سمعناها الليلة في قوله تلك الرسل، ففيها قوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فذكر البينات وذكر الاختلاف. وفي الآية التي بعدها قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فذكر الاختلاف وذكر العلم وذكر البغي. وفي الآية التي بعدها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فذكر البينات وهو الدين، فرقوا دينهم والدين هو البينات، وذكر الاختلاف. وفي الآية التي بعدها فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فذكر العلم وهو البينات وذكر الاختلاف. وفي الآية التي بعدها قال من بعد ما جاءهم العلم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فجمع بين الأمور الثلاثة بين الاختلاف وبين البغي وبين العلم. ثم في الآية الأخيرة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما في هذا من الفقه في كتاب الله أن الله عز وجل يذكر الاختلاف ويذكر السبب الرافع للاختلاف والتحزب. فلما أن يذكر الله عز وجل العلم ويذكر البينات ثم يذكر الاختلاف قبل ذلك، أي إن وجود العلم من أسباب أو من الأسباب الرئيسية في رفع الاختلاف. إذن فيقرن الله بين وجود الاختلاف ويعقب الله بعد ذلك بأنهم إنما وقع ذلك مع وجود السبب الذي يمنعهم من الاختلاف والسبب الذي يمنعهم من التفرق وهو العلم، ثم يذكر البغي في بعض ذلك ليبين أن الذي صدهم عن العلم وأن الذي صدهم عن الحق هو البغي وعدم قبول الحق، فجمع بين سببين: سبب مقتض لرفع الخلاف ولرفع التفرق وهو العلم، وذكر سببا هذا السبب الآخر من أسباب عدم قبول الحق ومن أسباب التفرق البغي. لذلك ها هنا سببان: سبب يرفع به التفرق والحزبية وهو العلم، وسبب تقع به الفرقة والحزبية والاختلاف وهو البغي. لذلك لا تجد أحدا من أهل الأهواء إلا وعنده من البغي على أهل الحق والسنة. لذلك لا يستطيع، لا يمكن للعبد أن يقبل الحق وأن ينزع نفسه من التحزب والباطل إلا إذا طهر قلبه. ولذلك يروي الإمام ابن ماجه في الحديث الصحيح بإسناد جيد، وقال الألباني إسناد صحيح رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، وقال: التقي النقي، لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. إذن هذه الآيات إذا تدبرنا وجدنا أن الله يتكلم عن الكفار إلا في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما عدا هذه الآية فهي صريحة في ذكر الكفار. ولكن إذا رجعت إلى كتب التفسير، إذا رجعت إلى كتب العقائد من كتب أئمتنا، تجد أنهم ينزلون هذه الآيات على أهل الأهواء. ذلك أن التفرق قد يؤول إلى الكفر وقد لا يؤول، فنهى الله عز وجل عن التفرق، سواء كان بين جنس من الكفار أو بين المسلمين أنفسهم. لذلك لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحزبات والجماعات والفرق يذكر أنها واقعة في هذه الأمة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ثوبان، قال: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ما زوالي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم ذكر وفيه قال: وإني سألت الله ألا يسلط على أمتي عدوا من غيره فيستبيح بيضتهم، فقال الله: يا محمد، إني إذا قدرت قضاء فإنه لا يرد. ثم قال: وإني قال لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضا. إذن هذا التفرق في الأمة، هذا التحزب في الأمة. وأيضا في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص قال: وإني سألت الله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، جعل الله هذه الأمة بأسها بينهم. ولذلك قال الإمام الطبري عند قوله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: اختلف أهل التأويل في ذلك، فمنهم من قال أنه أريد بها الكفار، ومنهم من قال أنه أريد بها أهل البدع. قال الطبري: والصواب من ذلك عندنا أنها عامة، والحق ما قال. فإن النص العام كما قرر علماء الأصول لا يجوز إخراج بعض أجزائه إلا بحجة. فانظر إن الله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فلم يفرق الله بين شيعة وشيعة، ولم يفرق الله عز وجل بين مفرق للدين كفرا أو بدعة. فكل من فرق الدين وصار من أهل التشيع فله نصيب من الآية، إذ عموم الآية يشمل. والعجيب أنه يقرأ هذه الآيات جماهير المسلمين ثم هم على ما هم عليه من البدع والحزبية والتفرق، وإنما هذا وقع فيه من وقع من أهل البدع والضلال وارتضوا بتلك الحزبيات البغيضة من باب التأويل الفاسد، من باب التأويل الفاسد. وانظر في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا حديث أخرجه مسلم في الصحيح، وهو من أقوى الأحاديث دلالة على التحريم الحزبية وإن قصدوا بها الخير. فانظر قال: لا حلف في الإسلام، ليس في الإسلام حزبية، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا؟ لو سألت كثيرا من هؤلاء الحزبيين الذين فرقوا دينهم وقنع كل واحد بحزبية وجماعة وارتضوا ذلك ودافعوا عنه وأحبوا ذلك ونشطوا له، لماذا تفرقتم؟ ولماذا أسستم جماعات؟ ولماذا أقمتم حزبيات؟ يبادرك بقوله: إنما هذا لنصرة الدين، وإنما فعلت هذا لنجتمع على الخير وندعو إليه ونقوم به. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف، وحلف نكرة، والنكرة عند النفي. لا حلف، أي حلف؟ حتى لو أراد صاحب الحزب وصاحب الحلف من حلفه حتى لو قصد الخير. فانظر إلى آخر الحديث، قال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. إذا أقر ما كان من حلف يريد الخير قبل الإسلام، لذلك أقره فقال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. إذا أقر الحلف إذا وقع قبل الإسلام وأريد به الخير، كأن يجتمع ويتحالف على نصرة المظلوم أو على إطعام أو ونحو ذلك. لكن لما جاء الإسلام لم يبق في الإسلام حلف ينشأ بعد الإسلام. إذن هذا الحلف الذي كان في الجاهلية والإسلام أقره وقواه، إلا أنك لا تحدث حلفا في الإسلام، أهو خير أم شر؟ نقول: هذا الحلف الذي كان في الجاهلية وارتضى به الشرع إذ اجتمعوا على فعل خير فقواه، ولكن لا تحدثن حلفا في الإسلام حتى لو أريد به الخير. لماذا؟ لأن الأمة أمرت بأن تكون أمة واحدة، أن يكونوا على منهج الله وعلى دين الله. إذا ما احتياجك إلى حلف أو حزب أو جماعة؟ ولذلك من الغلط العظيم ما نسمعه في هذا الزمان من أن تلك الجماعات الحزبية السياسية أو الإسلامية كما يقال أنها ليست داخلة في النهي عن التحزب والتفرق. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاسأل هؤلاء سؤالا: ترى لو كانوا على منهج واحد ولم يفترقوا فرقا وأحزابا أكان هذا للإسلام من الخير؟ فيبادرك نعم. إذن فهم على ضلالة بافتراقهم. فالحاصل أنه لا يجوز أن يكون في هذه الأمة هذه الأحزاب وهذه التكتلات وهذه الجماعات. لماذا؟ لأنه إذا جاءنا العلم وإذا جاءتنا البينات فإن التمسك بالعلم والبينات ينفي تلك الأحزاب ويمنع تلك الأحزاب. وانظر إلى ما رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون أو أيسر، وفي رواية هاتان أهون أو أيسر. إذن فالتكتلات والتحزبات ليست من دين الإسلام وليست مما شرع، بل مما نهي عنه المسلمون، وأنه لا يجوز سواء أراد ذلك الحزب خيرا أو شرا، بل إن التكتل نفسه والتحزب نفسه ولو أريد به الحق هذا مما يخالف ما كان عليه السلف الصالح. لذلك ما سمعنا عن أئمتنا من أهل العلم والهدى قديما وحديثا كالإمام أحمد والشافعي ومالك والليث والبخاري، ما سمعنا أن أحدا من أئمتنا أقام جماعة وحزب المسلمين. وكذلك علماؤنا أهل السنة، شيخ بن باز، شيخ الألباني، شيخ بن عثيمين، شيخ مقبل، شيخ ربيع وغيرهم من أئمة أهل الحديث والأثر، بابهم هو باب العلم وبابهم هو باب البينات لا باب التحزب. إذن الخوارج يقرؤون هذه الآية، والجماعات يقرؤون هذه الآية، والأحزاب السياسية يقرؤون هذه الآية، وكل واحد لا يخطر بباله أن الآية تشمله وأن الآية تعنيه، وإنما آمنوا بكتاب الله عز وجل وصدقوه ثم خالفوه في العمل. وإلا الخوارج هم كانوا يقرؤون هذه الآيات ويحفظونها، وهم من أول الناس بعد الكفار دخولا فيها. لذلك يا إخواني الباب باب التأويل الفاسد وترد به النصوص. فالحاصل ليس في الإسلام جماعات ولا حزبيات، وإنما إذا جاء العلم وجاءت البينات وجب اتباعها. فإذا اتبع المسلمون ذلك العلم الذي جاء عن الله ورسوله صاروا جماعة واحدة. هذه مقدمة ضرورية حتى أننا نفهم كيف كان السلف يدخلون أهل الأهواء في بعض الآيات التي تتكلم عن الكفار. وإنما الباب أن الله ذم التفرق والتحزب على أي وجه وقع. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا الكريم من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عندما العقل عن الله تعالى وتدبر ما حذره به مولاه الكريم من الفرقة؟ هذا بيان وتنبيه من الإمام رحمه الله أنه ذكر الآيات التي مضت ثم بيّن أنه هل هناك من النصوص الشرعية ما فيه النهي، فذكر الآيات التي فيها التصريح بالنهي عن الفرقة. وقد قلت إن طرق النهي ودلالة الكتاب والسنة على التحذير لها أوجه، منها أن يذكر الوصف بالذم فيدل ذلك على النهي، ومنها أن يذكر الوصف بالمدح فيدل ذلك على الأمر به وجوبا أو استحبابا. لذلك لا ينحصر عند علماء الأصول الواجب أو المحرم بصيغة الأمر افعل أو بصيغة النهي لا تفعل، لا، نعم الأمر من صيغة الوجوب ما لم يصرفه صارف، النهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف، ولكن التحريم والوجوب لا ينحصران بهذه الصيغة. عندما يذكر الله عز وجل وصفا فيذكر مدح صاحبه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ما أمر بالقتال. لما أن ذكر محبته للمجاهدين دل ذلك على أنه يحب ذلك. ولما أن يذكر الله: ألا لعنة الله على الظالمين، فإن الله لم ينه صراحة عن الظلم، لكن لما قرن الظلم باللعنة دل على التحريم. إذن فالإمام الآجري قصد بسؤاله أين المواضع من القرآن التي فيها النهي، مع أن ما تقدم من الآيات هي من النهي عن التفرق، ولكن الله لم يصرح بالنهي، وإنما يذكر أهل الكفر ويذكر قبيح فعالهم من التفرق. إذن وهذا يكون على ذلك في الاستدلال، أن طرق الاستدلال عند أهل العلم من السلف لا تنحصر بصيغة الأمر أو النهي الصريح، بل هذا مما يدل على الوجوب أو التحريم مضافا إليه بعض الأمور الأخرى، منها أن يذكر الوصف مدحا أو ذما فينبني عليه أن المدح يدل على الطلب وأن الذم يدل على النهي. إلا أن القرآن ينوع في دلالة التحذير من التفرق، تارة يذكر الله عز وجل أن التفرق من صنائع أهل الكفر ففيه النهي، وتارة يذكر الله أن هذا مما يبتلى به الناس كقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فدل ذلك على أن التفرق مذموم حيث جعله الله من باب العقوبة للناس. وتارة يأتي النهي الصريح، وذلك في آيات ذكر الإمام بعضها، منها قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وهنا فائدة، إن الله ذكر أمرين، وإذا ذكر تفصيل في القرآن وفرق بين أمرين فإن من الضرورة أن لكل واحدة معنى، وإلا فإن التفريق بين المتماثلات يتنافى مع واو العطف. فإذا قال الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالأمر بالمعروف شيء والنهي عن المنكر شيء، فلا يتم الدين إلا بهذين الركنين. فإن اقتصرت على باب من البابين فقد خالفت كتاب الله، لأن الله فرق بينهما، فدل على أنهما أمران مختلفين. كذلك عندما يقول ربنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فذكر تفرقا وذكر اختلافا وذكر بينات بعد. وما الفرق بين التفرق وبين الاختلاف؟ الاختلاف هو الاختلاف في العلم وعدم قبول الحجة عن الله، فيحصل الاختلاف ويترك ما أمر الله عز وجل به من العلم. فإذا وقع الاختلاف من لازم ذلك حصول التفرق. إذن فالاختلاف هو الاختلاف في البينات التي أنزلها الله، فإذا ابتلي الناس بالجهل وابتلوا بترك النصوص الشرعية عوقبوا بالفرقة. لماذا؟ لأن الاتفاق في قبول أمر الله ينبني عليه الألفة والاجتماع، فلذلك قال واعتصموا بحبل الله. فإذا اعتصموا بحبل الله وتمسكوا بالحجة لم تقع الفرقة. لذلك تجد الذين يتحزبون يزهدون في العلم ويزهدون أتباعهم في العلم. لماذا؟ لأنهم لا يفترقون إلا إذا اختلفوا في الكتاب، وإذا اختلفوا في البيان، وإذا لم يتمسكوا بالحج عن الله ورسوله. وتجد أهل السنة في المشارق والمغارب ربما لا يعرف بعضهم بعضا، وربما لم يسمع بعضهم عن بعض، فإذا تكلم الرجل بالعلم وبالبيان وجدت كلامهم يخرج من مشكاه، ووجدتهم جماعة واحدة يدعون إلى جماعة واحدة هي جماعة المسلمين، لا يرضون بالفرقة. ومن هنا يا إخواني يظهر لكم أن من أعظم أسباب الفرقة ترك الحجة وترك العلم. لذلك تجد جماعات وأحزابا يعيشون دهرا طويلا قد يصل بعضهم إلى 100 سنة، ولكن لا يبنون علما ولا يخرجون عالما واحدا. لماذا؟ لأنهم لو سلكوا العلم ما تفرقوا وما اختلفوا. إذن فإذا أردنا أن نقضي على تفرق المسلمين وعلى الحزبية البغيضة لا بد أن نجتهد في طلب العلم وفي تحصيل العلم، وهذا هو السر في قرن الله البينات والعلم عند ذكر التفرق. وفيه من الدلالة أنه إذا تمسك الناس بالعلم الذي جاء عن الله ورسوله

إذن فالمشيئة الكونية القدرية ما قدر الله وجوده، ولكن قد يحبه وقد لا يحبه، قد يأمر به قد ينهى عنه. فالمشيئة القدرية ما شاء الله وجوده، والمشيئة الشرعية والإرادة الشرعية ما أحبه الله وأراده أن يتقرب إليه. إذن فلما يأتي بعض إخواننا ممن لم يفهم الحق على ما أراد الله يقول لك كيف تنكر أمرا قدره الله؟ الله قدر أن تتفاوت الأفهام، الله قدر وجود الاختلاف، الله قدر وجود هذه الجماعة، فكيف تريد أن تجمعها على شيء قدر الله خلافه؟ وهذا جاهل بأصول أهل السنة. الله قدر وجود الكفر ولكنه نهى عنه وأمر بالإيمان. الله قدر وجود الظالمين ووجود الباغين ووجود أهل السوء ولكن الله حذرنا مسالكهم. فالتقدير للشيء وجودا شيء، وإرادة الله له بمحبته شيء آخر. إذن نحن نعلم أن الله قدر وجود الاختلاف ولكن الله قدره وجودا ولم يرده بإرادته الشرعية، لم يحبه ولم يأمر به بل نهى عنه. فينبغي أن نفهم مسالك الحزبية العمياء التي تعمي وتصم. يأتون كيف تريدون أن تغيروا أمرا وتنهوا عن أمر قدر الله وجوده؟ نقول إن الله قدر وجود الخير ووجود الشر، وقدر الحق وجودا وقدر الباطل، ولكن الإرادة الكونية الإرادة القدرية من كونه وجودا لا تستلزم محبة، ولكن الإرادة الشرعية هي ما أحبه الله. فالله الذي شاء وجود الاختلاف هو الذي نهى عن التفرق، وهو الذي أمر بالجماعة، وهو الذي حذر تلك المسالك. وانظر إلى باب عظيم نتدبر كتاب الله، يقول ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهذه آية عظيمة وأدب عظيم في تربية صاحب السنة وفي تربية كل مسلم أراد أن يسلك الحق. إن الله عز وجل قدر وجود هذا الاختلاف والتفرق والتحزب المذموم. ثم إن الإنسان قد يضعف وقد يميل إلى الكثرة وقد يداهن وقد يجامل، فأعلمنا الله أنك إذا عرفت الحق إياك أن تميل مع المائلين وإياك أن تزيغ مع الزائغين، لن يغنوا عنك من الله شيئا. لذلك كثير من الناس عرف الحق وأيقن به وعلمه ورآه بعيني رأسه، ولكنه عاجز، لأنه ضعيف، لأنه لم يملك قوة الإيمان ولم يثق بربه تبارك وتعالى، فيداهن بعضهم بعضا ويميل مع أهل الأهواء ويميل مع الجماعات ويغض الطرف عما هو يعلم بطلانه. لماذا؟ لأنه ضعيف. والله عز وجل ينبهنا أن لا نميل مع الزائغين وأهل الأهواء والجماعات ومن خرج عن مسالك السلف، لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقد أخرج الإمام عبد بن حميد بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها من طريق شعبة وغيره، قال أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كما قال إسناده صحيح. إذن انظر بارك الله فيه كيف تكون قويا في أمر الله. إن الله أمر بالقوة في أمره، فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وقال خذوا ما آتيناكم بقوة. لذلك لا يكفي أن تعرف الحق حتى تحمل نفسك عليه. ولذلك انظر في صحيح مسلم إلى قوة السلفي في الحق. في صحيح مسلم أن عثمان نهى الناس عن المتعة، عن متعة الحج، لا يقلنوا بين الحج والعمرة بالتحلل، نهى عن ذلك عثمان. فدخل عليه علي قال ما لك تنهى عن شيء فعله رسول الله وفعلناه معه؟ فقال دعنا عنك يا أبا الحسن، قال والله لا أدعك. فخرج وهو يقول لبيك اللهم حجة وعمرة، رواه مسلم. انظروا إلى قوة صاحب السنة. عثمان رضي الله عنه نهى الناس باجتهاد عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الحج والعمرة. والمتعة في لسان السلف ليس بالمعنى عند اصطلاح الفقهاء. حج التمتع عند اصطلاح الفقهاء أن تفصل بين الحج والعمرة وتتحلل. وأما التمتع عند أئمة السلف كما يقول ابن القيم وغيره، وكما هو ظاهر قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهو إدخال العمرة مع الحج في وقت واحد سواء تحلل أو لم يتحلل. فالمقصود أن عثمان كان ينهاهم أن يأتوا بعمرة إذا أرادوا الحج، فدخل عليه علي مستنكرا. لماذا؟ لأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله، فمنهم من جمع بين الحج والعمرة وتحلل وهو التمتع الاصطلاحي، ومنهم من جمع بين الحج والعمرة ولم يتحلل بينهما وهو القران عند اصطلاح الفقهاء. فنهى عثمان أن يجمع بين حج وعمرة، فماذا كان موقف؟ قال ما لك تنهى عن شيء فعله رسول الله؟ قال دعنا عنك يا أبا الحسن، قال والله لا أدعك، إني لا أستطيع أن أدعك، لبيك اللهم حجة وعمرة. هذا قوة في الحق إنما تنبع من صدق الرجل باعتقاده وثقته بربه. وانظر إلى ما رواه البخاري في الصحيح من طريق الزهري قال سألت عروة بن الزبير، قال سألته عن صلاة الكسوف، فقال عروة ركعتان في كل ركعة ركوعان، هكذا حدثتني عائشة عن رسول الله. قال الزهري فقلت إن أخاك ابن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي أخو عروة تابعي، قال الزهري قلت إن أخاك ابن الزبير قد صلاها هاهنا ركعتين كسائر صلاتنا، ما صلى في كل ركعة ركوعين. فقال عروة نعم لكنه خالف السنة. هكذا كانوا رجالا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. لذلك من القبح أن يرضى الإنسان بأن يميع دينه. البدعة بدعة والضلال ضلال والحق حق، ويجب أن تكون قائما لله بالحجة. وكلما زدت قياما لله بالحجة كلما قوى الله قلبك وعصمك الله عز وجل من أهل الأهواء. ومن هنا بارك الله فيكم نفهم الله جل وعلا يذكر الأهواء ثم يبين ما يجب علينا. قال سبحانه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهذا كله تقرير لقواعد أهل السنة في التنفير من الحزبية ومن التكتلات ومن التعصبات مهما تغيرت تلك الحزبيات. ربما تارة تكون تلك الحزبيات على حزبيات سياسية وأن ينازع السلطان في ملكه، وربما تارة تكون على تكتلات وجماعات تخدم الإسلام، كما نسمع الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا. يا جماعة، لو أنكم اجتمعتم على الحق وكانت الأمة وصارت الأمة جماعة واحدة، أهذا أنفع للإسلام؟ فإن قالوا لا فقد كذبوا الله ورسوله، قصدوا أو لم يقصدوا. وإن قالوا نعم، إننا لو اجتمعنا وصرنا أمة واحدة كان أنفع، فقد أقروا على أنفسهم بالإضرار للإسلام. لذلك بارك الله فيكم، لا نريد أن نعيش مع نصوص ثم لا نستحضر الواقع الذي نعيشه. إن الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة يقرؤون هذه الآية ولا يخطر ببال أحدهم أنهم يدخلون في هذا، إما بصيغة العموم أو بصيغة العلة أو إلى غير ما غير ذلك من الأمور. كذلك أهل الأهواء في زمنه يقرؤون هذه الآيات ولا يخطر ببالهم أنهم يرادون بهذه الآيات أو بتلك الأحاديث. ثم بعد أن بين الإمام رحمه الله ما تعلق بالآيات، عرج بعد ذلك على بيان السنة. إذن بعد أن بين الآيات التي تنهى عن التحزب والتفرق وعن الجماعات، ذكر الأحاديث التي تدل على ذلك، فقال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: تذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك؟ قيل له: نعم، وواجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة. قيل له: نعم، وواجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم. قال: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وعن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها لا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو لعصبة له ووالى لعصبة مات ميتة جاهلية. هذه أحاديث صحيحة، وإن كان الحديث الأول عن عمر من طريق المؤلف ضعيف، لكن أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق أخرى عن عمر فهو بها صحيح. وهذا الحديث مع الحديثين اللذين بعده كلها تدور في ملازمة الجماعة. ففي الحديث الأول قال فليلزم الجماعة، وفي الحديث الثاني قال وأنا آمركم بخمس، قال الجماعة والسمع والطاعة. وفي الحديث الثالث عن أبي هريرة قوله من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. والجماعة تطلق في النصوص الشرعية ويراد بها عدة معاني. تارة يراد بالجماعة المعنى الأعم، أي أن يكون المسلمون جماعة واحدة ليسوا متفرقين. وتارة يراد بلزوم الجماعة معنى خاصا، وهو لزوم الجماعة التي لها أمير مبايع. فهذان وجهان جاء في السنة الصحيحة. الوجه الأول الجماعة بالمعنى الأعم، أن تكون الأمة على جماعة واحدة لا يكون فرقا وأحزابا. وأن تأتي الجماعة بالمعنى الأخف، وهي ملازمة طاعة السلطان وعدم الخروج عن الجماعة التي بايعت. وهذان المعنيان وإن اختلفا في وجه إلا أنهما يتفقان في المعنى. فلا يتصور أبدا أن تكون الأمة على جماعة واحدة لا يكونوا فرقا، ثم نتصور بعد ذلك أنهم يعيشون ثم يرتضون أن لا يكون لهم أميرا مبايعا وهم قادرون على ذلك. بل إن الأمة إذا اجتمعت وقويت فمن ضروريات ذلك أن يكون لهم إمام مبايع. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة بكلا المعنيين، بالمعنى الأعم المسلمون كلهم يكونون أمة واحدة، وكذا أمر بلزوم الجماعة التي بايعت ولي الأمر وهم أهل العلم. لذلك لزوم الجماعة بالمعنى الأخص كما ذكرنا قبل عدة أيام، ومعنا فضيلة الشيخ أبو العباس حفظه الله حديث حذيفة بن اليمان أخرجاه في الصحيحين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم، وفي رواية دعاة إلى أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه في الصحيحين. وبوب عليه البخاري في إحدى تبويبيه قال: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ إذن قوله قول حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني إذا حصلت الفرقة بين المسلمين ووجدت الجماعات ماذا أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي هذه الجماعة بالمعنى الأخص الجماعة التي بايعت ولي الأمر، إلزم الخليفة. ولذلك جاء في غير مسلم قال: فإن وجدت خليفة يومئذ فالزمه وإلا فالهرب. إذن معنى ذلك قوله تلزم جماعة المسلمين بالمعنى الأخص الجماعة التي تبايع إماما. وانظر إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تلزم الجماعة إذا بايعت إماما، وقد علم بما أعلمه الله أن من هؤلاء من يقومون معطلين لأمر الله، مفرطين لقليل أو كثير من أمر الدين. ولذلك قال في مسند الإمام أحمد: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. إذن سماهم أئمة للمسلمين مع ترك الحكم بكتاب الله، سماهم أئمة مع ترك الحكم بكتاب الله، وجعلهم أئمة للمسلمين، وأمرنا بلزوم الجماعة التي بايعت حاكما ظالما كان أو عادلا. قال في مسند الإمام أحمد: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله، والحديث صحيح وصححه الشيخ الألباني في السلسلة وغيره. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، فجعلهم أئمة لنا مع أنهم تركوا الحكم بما أنزل الله، تركوا الحكم بكتاب الله. إذن فالجماعة تطلق في الشرع ويراد بها المعنى الأعم، وتارة تطلق ويراد بها المعنى الأخص. ولذلك انظر في الحديث الآخر، حديث الحارث الأشعري قال: وأنا آمركم بخمس. قال: الجماعة والسمع والطاعة، أي الجماعة التي تبايع إماما فيجب أن نسمع وأن نطيع، أما إذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد ذكرت من أيام عندما شرفت بكم ذكرت رواية مسلم قال: ثم إنه يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: ما تأمرني؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي الحديث الثالث الذي أمامكم حديث أبي هريرة قال: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. وقد تكلم أهل العلم أن من خرج عن الجماعة، والمراد هنا بالجماعة المعنى الأخص من فارق الجماعة وخرج على السلطان عدلا كان أو جائرا ذلك السلطان، فميتته أو قتلته جاهلية. والمعنى من هذا أي أنه يكون على طريق الجاهلية، قتلته جاهلية لأنهم كانوا يخرجون على ولاتهم وربما لا يرتضون بواحد إلا إذا كان من كذا وكذا، كما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولذلك قال: اسمع وأطع، وقال وإن كان في رأسه زبيبة وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف فاسمع وأطع. لذلك قالوا معنى ميتة جاهلية أي أنه مات كموت الجاهليين حيث كان يموت الرجل وليس ثمة بيعة في عنقه. وانظر كيف تؤول الأمور وكيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين أمور عجيبة. فقال في ذات الحديث الذي رواه مسلم قال ومن خرج على أمتي، والرواية عند الآجري ومن اعترض، وفي مسلم ومن خرج من أمتي على أمتي، ذاك لفظ مسلم، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، هذا لفظ مسلم، يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظر يقرن بين الخروج على السلطان وبين استحلال دماء أهل الذمة. واقعك اليوم وما ينطق عن الهوى، لما جاءوا وخرجوا على السلطان استحلوا دماء أهل الذمة، فهذا من أعلام نبوته، وفيه إشارة على أن الأمة ستبتلى بقوم يخرجون على السلطان ثم ماذا؟ يستحلون دماء أهل الذمة أهل العهد. والكافر إما أن يكون حربيا وإما أن يكون ذميا، فالحربي هو الذي يحارب المسلمين وليس له عندنا عهد، والذمي كافر ولكن له معاهدة مع ولي الأمر، فيجب الوفاء له بعهده ويجب الوفاء بذمته. النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين أمرين، بين تحريم الخروج على ولي الأمر وبين الوفاء لأهل الذمة بالعهد. فلما جاء ذاك المسكين أسامة ومسكينه الآخر من أهل بلدي من أهل منطقتي صاحبه، وكان عندنا هناك في مصر، فلما استحل الخروج على الولاة استحلل واستحل عمليا دماء أهل الذمة، ذبحوا أهل الذمة وذبحوا الكفار الذين لهم عهود ولم يفرقوا بين رجل وامرأة وبين صبي وبين شيخ. لماذا؟ لأنهم خوارج. لذلك انظر إلى أيمن الظواهر هذا المصري من بلدي ومن منطقتي، وانظر إلى هذا أسامة ابن لادن ماذا فعل يا جماعة؟ فعل الأمرين جميعا. وقد قال محمد سرور نائب زين العابدين في كتابه العلماء وأمانة الكلمة في الكتاب الذي غلافه أزرق، قال إن حكام المسلمين اليوم وقعوا في الردة بتعطيلهم شرع الله فهم مرتدون، وإن العلماء الذين يفتون في تلك البلاد كذلك مرتدون، وإن الشعوب التي لا تثور كذلك مرتدة. هذا كلام محمد سرور نايف زين العابدين صاحب كتاب العلماء وأمانة الكلمة وجلدته زرقاء إلا إذا طبعوا طبعة ثانية. إذن هؤلاء خوارج، ولذلك ذبحوا المسلمين إذ كفروهم ثم ذبحوا أهل الذمة. لماذا؟ ويتفاخرون بهذا. لذلك هذا العلم وهذه الأخبار في الكتاب والسنة هي واقع، وأما إذا فهمنا تلك النصوص وقرأناها ولم نعرف على من تقع فما الفرق بيننا وبين الخوارج؟ إن الخوارج لا يكذبون القرآن بل يحفظون القرآن بل وصفهم في الصحيحين قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن، ما قال ينكرون القرآن، يقرؤون القرآن. لماذا يقرؤون؟ لحبهم للقرآن. لماذا يصلون؟ ولماذا يصومون؟ لماذا يجتهدون؟ لحبهم للدين. لكن أي دين؟ ليس الدين الذي جاء به الرسول، دين الخوارج الذين كفرهم بعض أئمة السلف. فأئمة السلف على تكفير الخوارج على قولين، جمهور السلف لا يكفرونهم، وذهبت طائفة إلى تكفيره. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الترق والعظم الناشز عند النحر، ترق وتان، أي أنهم لا يفهمون القرآن ولا يتدبرونه ولا يفهمونه ولا يعملون بمقتضى. لذلك الآن تجد من يتصدر لتعليم الناس ويشرح هذه الكتب، كتب السلف، ثم هو لا يفهم وقوعها ولا يفهم تطبيقها. فالواجب على من تصدر أن يعلم الناس وأن يقول العلم أن يكون قويا في أمر الله، وأن يبين الحق، وأن يحذر من أهل البدع والضلال. كل ذلك لا من باب تشفي وانتقام، وإنما من باب رحمة بالمسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو الذي قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. أي رحمة؟ وهو يحرض الأمة على قتل الخوارج. نعم، لأنك ترحمه بنفسه حتى يقف عند ضلالاته، فتأمره وتنهاه، وترحم المسلمون وترحم المسلمين من سوءه وشره. وفقنا الله وإياكم. وأعتذر لفضيلة الشيخ أخونا أبي العباس، وأنا قلت له والله يطيب لقلبي أن تكمل أنت للشباب الشريعة وأنا أجلس أستفيد، فأسأل الله التوفيق وأن يجعلنا الله عز وجل من القائمين بحجته والقائمين بالعلم النافع علما وعملا. وفقنا الله وإياه. سمحونا، ما بنعرفش نتغير، هذا اللي بنعرفه. الله يحفظكم ويديم عليكم المرحب.